Amen. جلس عمر رضي الله عنه في الايام وشهر بعد ما قام بعد رضي الله عنه وصدق الله وسلم وبعد مصاحبة الحالي وبعد المسجد صلى الله عليه خارج المسجد يحضر بالوحل وزيت عمر الخطاب انت ما كنت حضر الدين الله ايه وما ارسل شرع رسوله صار صعب شرع قال لا شرع رسوله موجود حتى تقوم الساعة في الحاجة اللي وصل عمر الخطاب افتاح عبد عالس ورع انت سبع ديار وما تقول له ايه Thank you. Yeah. الدنيا رمت يابا وسير الصيف هيروح يا بنت مضروبه على الدنيا ماشية كده بتتبوح خطرني يا Thank you.

I'm وانا خايف سامع